نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها السادة في مجلسكم الحادي والأربعين، في مجلسكم الحادي والأربعين في شرح كتاب تنبيه من أراد الفراق إلى أحكام الطلاق للعبد الفقير إلى الله عز وجل. أيها السادة، لقد وصلنا في هذا اللقاء إلى باب الرجعة، إلى باب الرجعة. فأنتم تعلمون أيها السادة أن الزوجة إذا طلق زوجته طلقة أولى، فأنا أسألكم ماذا تسمى هذه الطلقة؟ رجعية. رجعية تسمى هذه الطلقة إيه؟ رجعية. وإذا طلق الزوج زوجته طلقة ثانية، هذه الطلقة تسمى إيه؟ طلقة رجعية. رجعية. وإذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة تسمى طلقة إيه؟ بائنة. أي البينونتين؟ كبرى. بينونة كبرى، لأن البينونة كما تعلمون أيها السادة تنقسم إلى قسمين، بينونة صغرى وبينونة كبرى. فالصغرى أيها الكرام هي بارك الله فيك، في أولا إذا عقد عليها وطلقها دون أن يبني بها، إذا عقد عليها وطلقها دون أن يبني بها، هذه الطلقة اسمها إيه؟ بينونة صغرى. دي رقم واحد. رقم اثنين، هل هذه المرأة لها عدة أم ليس لها عدة؟ ليس لها عدة، لآية الأحزاب 49: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب، وإذا العاقد الذي لم يدخل بالمرأة بعد العقد مات، هل هذه المرأة عدة؟ نعم، لها عدة 14 للآية 34 بعد 200 من سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. وترث فيه، تعتد إيه؟ وترث فيه. طيب، كذلك أيها الكرام، إذا اختلعت الزوجة من زوجها، هل لها عدة؟ عدته إيه؟ حيضة واحدة. عدته إيه؟ فإذا أراد أن يرجع إلى بعضيهما فلا بد من إيه؟ عقد جديد، أي إيجاب وقبول وولي وشاهدين ومهر وإعلان. أيوة. طيب، بارك الله فيك، إذا طلق زوج زوجته طلقتين، أين ثم بعد الطلقتين، يعني طلقها ثم ردها وبعدين طلقها ثم ردها، فبعد عدة أسابيع اختلعت المرأة ثم بعد ذلك أراد أن يرجع إلى بعضيهما، هل يمكن أم لا يمكن؟ يمكن. أيوة، لأن الخلع لا يعد طلاقا، إنما الخلع يسمى فسخا أو عوضا أو افتداء أو افتداء. طيب، وإذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة، هل يمكن أن يردها؟ لا يمكن أن يردها، إلا فلا تحل له من بعد حتى تنكح، على أن نضع في الحسبان لعن المحلل والإيه؟ المحلل والمحلل له، لأن الزواج يكون بنية الزواج على التأبيد وليس على نية التحليل، ليس على نية ايه؟ التحليل. جميل. طيب اذا اراد الزوج المطلق طلقة اولى ان يرد زوجته هل يشترط وجود الولي؟ لا، لا يشترط وجود الولي. هل يشترط رضا الزوجة؟ لا، لا يشترط رضا الزوجة، لا يشترط رضا الزوجة. هل يشترط وجود الشهود؟ احسنت، يستحب ولا يشترط، لآية الطلاق واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الايه؟ الاخر. اي نعم. وهل هناك من اهل العلم من قال بوجوب الاشهاد؟ الجواب نعم، كالظاهرية. كالايه؟ كالظاهرية. ايوه، لكن قول الجمهور على الاستحباب. كان قول الجمهور على ايه؟ الاستحباب. وكلمة واشهدوا فعل ايه؟ فيفهم من ذلك ان الامر قد يكون للوجوب وقد يكون للندب اي للاستحباب، وقد يكون الامر للاباحة، وقد يكون الامر ايه؟ وقد يكون الامر للارشاد، قد يكون الامر ايه؟ وهذا كما بينه الاصوليون، كما بينه الاصوليون، قد يكون الامر للوجوب، قد يكون للندب، قد يكون للاباحة، قد يكون للارشاد. والاصل في الامر الوجوب ما لم يصفه صارف من الوجوب الى غيره. الى ايه؟ الى غيره. الى غيره. طيب اذا طيب الرجعة كيف تكون؟ يقول راجعت زوجتي فلانة بنت فلان الى عصمتي، ويشهد على ذلك رجلين مسلمين عدلين. يعني مسلمين ايه؟ ايوة. فاللي بصلى على سطر وسطر عدل؟ لا، ليس عدلا. كتبهم ازاي؟ اي نعم. والذي لا يصلي في جماعة عدل؟ لا، ليس عدلا. ها؟ طبعا احنا لا مش هنتكلم في القديم، احنا بنتكلم في المعاصر. القديم يعني ايه؟ القديم لو واحد حاصر الرأس لا تقبل شهادته. طب لو واحد حليق يبقى انت هببته. كتبه انت ازاي؟ طبعا ما نقدرش نقول الكلام ده. قولي ليه؟ لان القاضي نفسه حليق، فكيف تقول هذا الكلام؟ والقاضي نفسه مسبل، والقاضي نفسه قد لا قد يصلي في جماعة بعض الفروض، بعض كتبه ازاي؟ وبعض الفروض القليلة يعني، ولا ويصلي بعضها في مكاني في بيتي او في مكتبي. صحيح ولا لا؟ ايوة. فمش هنقول بقى اللي يأكل في الشارع بقى ترد شهاداته، هذا فيما سبق في ايام العدالة وايام التقى وايام الصلاح وايام الايه؟ الورع، وايام كمال الاستقامة وتمام الهدى. لكن نحن ننظر الى الواقع الان الذي ابتلينا به، ولا حول ولا قوة الا بالله. فالطفل ايها السادة يسب الدين في الشارع جهارا نهارا ولا يجد من يرده. ونسمع والطفل ايها السادة لم يبلغ الحلم يقذف زميله قذف محصنات، فيقول للولد يا ابن كذا، كده بلسان صريح يا ابن كذا وبصوت جهوري، وانت في بيتك تسمع هذا الكلام، وانت في بيتك تسمع هذا الكلام. فمعناها ان قوا انفسكم واهليكم نارا مش موجوده الا من رحم رب وعصر، مش موجوده الا من رحم رب وعصر. مع موضوع كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته مش موجود. وبعدين بقى يبقى تلقى الراجل بيصلي لكن مات ابوه، ياكل مرات اخواته البنات. طب واللي عامل فيها حج بقى خدتوا ازاي؟ البيت لها فدانيين يديها نص فدان. خدتوا ايه ده؟ ربنا قال ايه؟ قال افتؤمنون ببعض الكتاب، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ايه؟ ببعض. اسمع، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. فكيف علاقتك بجارك؟ وكيف علاقتك بزوجتك؟ وتجد الرجل مصلي وبنته تذهب الى الدروس الخصوصية للكيمياء والانجليزي والتاريخ ببنطال وبلوزة، وقال هي متدينة اصل ابوها الحاج بيصلي لابسه شرب وهي لابسه بنطلون وبلوزة. لابسه بنطلون ايه؟ وبلوزة. ايه يا اخواني؟ انت ما مر عليك ابدا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيما. دي ما مرتش عليك ولا ايه؟ خدتوا ازاي؟ الى غير ذلك. المهم ايها السادة نحن في امس الحاجة ان نتفهم مثل هذه القضايا. على كل حال اذا طلق الزوج زوجته طلقة اولى واراد ان يردها قبل انتهاء العدة فلا يشترط وجود الولي ولا يشترط وجود الشهود، وان كان ذلك كما تفضلتم انتم مستحبين نقلا عن اهل العلم. لكن عدة هذه المرأة كام؟ ثلاث حيضات. والنص القرآني بيقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وأنتم تعرفون أن القروء جمع قرء، والقرء لفظ مشترك بين الطهر والحيض، والراجح فيه كما تعلمون أنه الحيض، صحيح ولا لا؟ وعدة المرأة أيها السادة تنتهي بثلاثة أطهار. عدة المرأة بإيه؟ يعني تحيض تطهر، تحيض تطهر، تحيض تطهر، ها؟ يبقى لابد من الطهر، لابد من إيه؟ لابد من الطهر. وكلام بتجر يعني مسألة بتجر مسألة، زي مثلا إيه؟ عدم المؤاخذة يعني امرأة حائض يعني فانقطع دم حيضها، فلما قطع دم حيضها فجوزها عامل فتك، عامل فيه قال لي ادخل الحمام استنجي ها وتعالي حتى اواقعك، هذا يجوز؟ لا يجوز، لانها لم تغتسل. فصاحبنا بيقول لك ايه؟ بعصفورين بحجر، خدت منها يعني غسل حيض وغسل جنابه ونخليهم غسل واحد بالمره، خدت هذا لا يجوز. يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وكنا قد تدارسنا سويا أن اللي يستحل جماع المرأة الحائض بعد وقوفه على فقه الآية التي تلوتها على مسامعكم يكفر كفرا أكبر يخرجه عن ملة الإسلام، ها؟ وهذا الأول. والثاني إذا جامعها ناسيا أو جاهلا أو مكرها ليس عليه شيء، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولقوله عز وجل من سورة الأحزاب ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وللحديث الذي تحفظونه أنتم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وشكروا عليه. طيب كذلك إذا جامعها وهو معتقد حرمة ذلك ولكن غلبته شهوته، غلبته إيه؟ غلبته شهوته، فهذا عليه التوبة إلى التواب، عليه إيه؟ التوبة إلى التواب وكثرة الاستغفار، ويكفر بدينار. يكفر ايه؟ بدينار. والدينار هو 4 جرام وربع من الذهب. 4 جرام وربع ايه؟ عيار 24. 4 جرام وربع من الذهب عيار 24. ايوة. واذا وقعها وكان ذلك في اخر الحيض وهو مقر بحرمة هذا ولكن غلبته شهوته فعليه التوبة الى التواب وكثرة الاستغفار، ويكفر عن ذلك بنصف دينار هو جرامين وثمن، جرامين وإيه؟ وثمن من الذهب. هذه الأحكام أريد منك يا طالب العلم أن تبثها في خطبة الجمعة، أن تبثها في خطبة الجمعة، وحينما تبثها يكون صوتك جهوري وتتكلم بالتؤدة والروية وتعيد ما قلته، تقول أولا كذا ثانيا كذا، وبين كل حكم وآخر تسكت هنيهة، تسكت إيه؟ هنيهة، حتى ينتبه المستمع إلى ما تطرحه عليه، لأن هناك من الناس ومن الشباب من يقع في هذه الأمور ولا يعلمها، ما أحد أخبره يا إخوان، ما ما أحد أخبره بهذا. ولذلك إذا بحثت في البيوتات تجد أن بين نساء المسلمين من عليها 10 سنين قضاء. قضاء إزاي؟ يعني هي في رمضان بيجي لها دورة شهرية ولا لا؟ بيجي لها. بتفطر ولا بتفطرش؟ بتفطر. بتفطر مثلا دورة الست دي 7 أيام والست دي 10 أيام والست دي 5 أيام، 10 سنين أو 15 سنة لم تقضي هذه الأيام، لأن زوجها وأباها سألها عن الفطور والغداء والعشاء وتركيب الزرار وكي البنطال، وسألها العيال راحوا درس الكيمياء وجم الإنجليزي وراحوا الرياضيات وجم اللغة العربية، ولم يسألها هل قضيت ما عليك من أيام في من رمضان الفائت اللي انت مديونة فيه ودين الله أحق بالقضاء. هذا لا يسأل أحد فيه إلا من رحم رب عصر. واحد يقول لك هنا فاضي، قلت ما هي يا صغيرة؟ قلت واحد أخر يقول لك ده معاه لصنص أداب، تاني يقول لك رؤوس تجارة، والتاني لصنص حقوق، تاني سياسة واقتصاد، ويقول لك ده يا عم الدكتورة ده مهندسة. يا عم دكتورة ايه مهندسة؟ ما تنساني موضوع دكتورة مهندسة دي، ربنا يرضى عنك وعن اللي جابوك. قلت له ازاي؟ لا، أنت مسؤول عن زوجتك، لابد أن تسأل أيها المبارك وتطمئن، فإن الله سائلك عن زوجتك وأولادك، إن الله تعالى سائلك عن زوجتك وأولادك. لكن آهن ثم آه، لو أبوه عنده 5 فدادين ومات، قلت له ازاي؟ يقعد يطوف حوالي هذه الكعبة ويطوف حوالي هذه الكعبة، يقول له أنت ما رحتش بيتكم؟ انت ما زرتش بيتكم؟ طب ما انت قبل كده كنت بتسال عن زياره البيت بيتهم، تسال ليه دلوقتي؟ راحت وجت، تقول امال اخوانك عاملين ايه؟ يقول بيسلموا عليك. يعني ما حصلش حاجه بينكم؟ ما حصلش حاجه بينكم؟ حصل حاجه زي ايه يعني؟ يعني يعني بالنسبه للميراث يعني عملتوا ايه؟ الا ما اتكلمناش والله. طب ما اتكلمتوش ليه؟ رجل شحات، رجل شحات. هل زوجتك انتدبتك في هذا الموضوع؟ لو انتدبتك تبقى انت معذور، لو ما انتدبتش، لو لم تندبك فما الذي ادخلك في هذا؟ لا تدخل بينها وبين اخوانها، ولا تفسد العلاقه بينها وبين ايه؟ هم ما استفتوك ولا استعانوا بك، لا استفتوك ولا ايه؟ ولا استعانوا بك. وفي المقابل ايضا على اخوان الزوجه ان يتقوا الله تعالى فلا يعرضوا عليها حقها، لا يعرضوا وانما يعطوها حقها، لا يعرضوا. يا اختي انت عاوزه الميراث دلوقتي؟ لا والله. اي واحد يرى الفلوس لعابه يسيل، لعابه يسيل. خدت بالك ازاي؟ فانت ما تقولهاش انت عاوزه الميراث دلوقتي، ابوك مات انت مستني ايه؟ هات الميراث ادهول. خدت بالك ازاي؟ ممكن تخيرها بقى ايه؟ تاخد يا اختي ارض ولا فلوس؟ الارض موجوده والفلوس موجوده. خدت بالك ازاي؟ وابوك ترك 4 بيوت، البيوت موجوده والفلوس موجوده، واللي هيثمن البيت واللي هيثمن الارض مشاني ناس من اهل الخبره، واذا ما عجبكيش خلاص الارض بالك. هكذا يكون الكلام صريح بدون لف ولا دوران وبدون مقدمات وبدون ديكورات وبدون تزويق، لان ممكن الفدان ابو مليون نعمله بثلاث ارباع مليون او نعمله نص مليون او ما شكل ذلك. ايوه. وبعد ما تاخد حقه خابطها زيارة، زيارة رز وسكر وشاي وزيت وفواكه. طب ليه يعني؟ اولا لصلة الرحم، ثانيا لتطمنها ان جسر المودة والرحم موجود بيني وبينك، انا جاي لك ان شاء الله في رمضان وفي عيد الفطر وفي عيد الاضحى وفي نجاح العيال وفرح البنت، اطمئني. لان هناك من الناس اذا اعطى لاخواته حقهم لا يطرق باب اخواته، لا اقول له اروح لايه؟ خد الطين ابويا اعطيته لواحد غريب، خد الطين ابويا اروح لها كمان؟ ده بنت كذا وبنت كذا وبنت كذا. قلت الا من رحم ربي وعصر، قلت الا من رحم ربي. الكلام اللي انا حكيته دي يا اخواني بدك تحكيه على المنبر وفي الدروس مش مره، عشرات المرات. خدت ازاي؟ واذا قال الناس ده ما روش على الموضوع ده مش عارف حق. ايوه انا اجهل واحد، ايه المشكلة يعني؟ بس انا بلغت شيئا من دين الله، بلغت شيئا من دين الله، واتكلمت عن مرض من امراض المجتمع الحية، عن مرض من امراض المجتمع الحية. اتكلم عنه 10 مرات وخلي الناس يقولوا عليه انني جاهل، وخليهم يقولوا مش عارف الموضوع. انا مش عارف الموضوع، مفيش مشكلة. انا اعرف راجل عامي، راجل عامي كل ما يجلس في مجلس يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكل ما يروح في مكان ولا غير الحديث ده بيقوله، هو دي اللي عارفه. والحديث ده رواه البخاري ومسلم، وهو آخر حديث في صحيح البخاري، آخر حديث في صحيح البخاري الحديث ده، وهو متفق عليه ورواه الشيخان. راجل بيحب ربنا فبيكثر من الكلمات التي يحبها الله، وبيدعو الناس إلى ما يحب الله. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فاللي عرفه بيبلغه، اللي انت مطالب ان تبلغ ايه اللي انت اتعلمته، خدت لك معنى ازاي. فنحن لا نلتفت الى قدح الناس ومدح الناس، وانما كيف نشغل قلوبنا وعقولنا برضاء الله. يعني ولذلك انا دلوقتي جاي اقرا القران، اما اجي اقرا القران اقول انا لما قرات القران هل انا عرفت صفات الرابحين؟ ايوه. طيب هل في كم صفه من صفات الرابحين؟ الرابحين يعني ايه؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الامرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. دي صفات الرابحين ولا لا؟ ده على سبيل المثال يعني. ايوه. فانا كم صفه من صفات الرابحين انا حصلت؟ طب انا دعيت لكم صفة من صفات الرابحين؟ طب صفات الخاسرين أنا تعلمتها ولا لا؟ طب تعلمتها ليه؟ لأتجنبها وأحذر الآخرين من التلبس بها. ها؟ طيب إن الله يحب المتقين، هل أنا من المتقين؟ هي المتقين يعني إيه؟ لازم أعرف معناه. طب وهل أنا من المتقين؟ من المحسنين، هل أنا من المحسنين؟ طب من الصابرين، هل أنا من الصابرين؟ طب لما أقرأ في القرآن عن أخبار الأمم السابقة، عاد وثمود، خطوة زي أيوة، كيف أهلكهم الله؟ طب أهلكهم ليه؟ أهلكهم بسبب مخالفتهم للرسل والأنبياء. طب أنا مخالف للرسول في كم حاجة؟ طب زوجتي مخالفة في كم حاجة؟ طب أولادي مخالفين في كم حاجة؟ طب أنا أرى بعيني مخالفات في البيت. طب أنا عملت إيه؟ ما القرار الذي اتخذت؟ ما هي الخطوة التي اتخذت؟ ما ثمرت تلاوتي للقرآن؟ ما ثمرت تلاوتي للقرآن؟ إيه؟ يبقى القضية بقى مش بقى أنا أقرأ جزء ولا جزئين وأنني أختم وما أختمش وحال مرتحل، ده مطلوب. لكن أين ثمار التلاوة عندي؟ أين ثمار التلاوة إيه؟ عندي. لذلك يا أحبابي أنا أحث نفسي وحضراتكم الأكارم، أنت لما تيجي تقرأ الورد تقرأ من التفسير الميسر. التفسير الميسر خطوة زي تقرأ وقفت عليك كلمة أيوة آية تقوم قارئ تفسيرها بسرعة، مش بقول لك بقى تجيب التفسير الطبري وقفت عليك آية تقعد تقرأ في 4 ساعات 3 ساعات، ده عاوزة وقت، تعطي وقت للتفسير وقت للمصطلح. لا أنا بتكلم أنت الوقت بتقرأ الورد فعاوز تلتقط على طول المعنى بدون وقت طويل، فتفسير زي التفسير الميسر تفسير جيد وبدون إيه؟ وبدون إطالة، بارك الله فيك. فتقرأ وأنت واقف على المعنى العام، وأنت واقف على الإيه؟ المعنى العام. فيتكون بهذا طبقت إيه؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه؟ ليتدبروا آياته. إحنا بنقول بلسان الحال إن القرآن أنزل ليكون أحجبة وتمائم، إحنا بنقول بلسان الحال إن القرآن أنزل ليقرأ على المقابر أو على الترب، إحنا بنقول بلسان الحال إن القرآن أنزل ليعلق بركة في السيارة، احنا بنقول بلسان الحال ان القرآن انزل لنفتتح به الحفلات بلسان الحال. لكن الحقيقة ان القرآن العظيم بارك الله فيك انزل لغير هذا، كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا ايه؟ وليتذكر اولو الالباب. الله نزل احسن الحديث، احسن الحديث هو القرآن، الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها، متشابه في الحسن، في الجودة، في الفصاحة، في البلاغة، في القوة، في الرحمة، في العطاء. أيوة الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه. مثانية في قصص أعيدت، لكن عند إعادتها يكون هناك فوائد غير الفوائد الماضية، صحيح ولا لا؟ كما أن الفاتحة من المثاني. ليه؟ لأن قراءتها تثنى في كل ركعة من الركعات، صحيح ولا لا؟ طيب، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، ايش بقى؟ تقشعر منه جلود مين؟ الذين يخشون ربهم ثم تلين ايه جلودهم وقلوبهم ليه؟ الى الفيلم، الى ذكر الله، ذلك هدى الله. فسمى الله القرآن ايه؟ هدى. ذلك هدى الله يهدي به ايه؟ من يشاء. ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يضلل الله فما له من هاد. الرجل اللي صعد القمر، اللي صنع النووي، اللي صنع الكيماوي، لكن لم يسلم، جاهل ولا جاهل؟ جهول مجهال، جهيل، جاهل، جهول مجهال، جهيل. اي نعم. فيا اخواني، الميزان عندنا ان اكرمكم عند الله ايه؟ ايها السادة، الطلقة الاولى طلقة رجعية، والطلقة الثانية طلقة رجعية، واذا اراد ان يردها فلا يشترط رضاها، ولا يشترط وجود ولي الامر، ولا يشترط الشهود، وانما ايه؟ يستحب. فاذا وعدتها ان كانت من ذوات الحيض ثلاث حيض، ثلاث ايه؟ واريد ان انبه واعيد واكرر ان هناك نوعية من النساء لا تحض الا كل ثلاثة اشهر مرة، وهناك نوعية اخرى كل ستة اشهر مرة، وهناك نوعية اخرى كل سنة مرة، وهناك امرأة كل سنتين مرة. ومن الاخطاء التي نقع فيها معاشر الطلاب ان نقول ثلاثة اشهر، لا يا اخي، تقول ثلاث حيض. نعم انا معك، غالب النساء في العالم مش في بلدكم بتحيض في الشهر مرة، يعني كل مثلا 20 يوم مرة، ده غالب النساء. لكن هناك من النساء من يحيض كل سنة مرة، فمعناها ان عدتها تكون ثلاث ايه؟ فانتبه لللفظ، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ايها المبارك، فاذا طبعا العدة ثلاث قروء، يعني حضات لذوات الحيض. طب افرض امرأة حامل حتى يضعن ايه؟ حملهن. طب المرأة الآيس التي لا ينزل عليها الدورة الشهرية واللائي يئسن من المحيض، من نسائكم ارتبتم فعدتهن ايه؟ ثلاث اشهر قمرية، مش يناير، فبراير، مارس، ابريل، مايو، يونيو، يوليو، اغسطس، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، لا، محرم، صفر، ربيع اول، ربيع الاخر، جمادى الاولى، جمادى الاخيرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، هذه الاشهر القمرية. وعلى كل مسلم فيكم ومسلمة ان يحفظ هذه الاشهر. ليه؟ مش ثقافة، ولكن ينبني عليها احكام شرعية. دلوقتي لو واحد قال لزوجته انت علي حرام كظهر امي، لا يجوز ان امسها الا بعد صيام ايه؟ طب الشهرين دول قمرية، قمريين. لو واحد جامع زوجته في نهار رمضان، عالما، ذاكرا، مختارا، مقيما، صحيحا. انا اريدك ان تقول هذا، تقول عالما، ذاكرا، مختارا، مقيما، صحيحا. لان تيجي تقول ايه ده جامح، اقول لك اذا كان جامع السفر يا مولانا، انت قفلت الباب خلاص، قلت عالما، ذاكرا، مختارا، صحيحا، مقيما. اذا كان مريض يا مولانا، انت قلت قفلت الباب. عالما، ذاكرا، مختارا، صحيحا، مقيما. كلمات مش انشا وتعبير، مش خطابه هي، حتى مش انشا وتعبير وخطابه، لا، ده كلمات علميه شرعيه، كل كلمه لها نص، كل كلمه لها دليل. ايوه، فبارك الله فيك. ده عليه ايه؟ عليه حاجات كثيره، من جمله الحاجات الكثيره كفاره صيام ايه؟ شهرين قمريين. انت ماشي بالدراجه تبعتك، او ما يسمى بالموتوسيكل، او الفيسبه، او بالسياره، او غير ذلك. اي نعم. وقتلت واحد خطأ، ما انت في حق للخالق وحق للمخلوق. حق الخالق صيام شهرين، شهرين قمريين، يبقى لازم تكون عارف. والشهر ده ممكن يكون 29، وممكن يكون 30، وممكن الشهرين يكون 29 و30، يعني ممكن يكون الشهرين دول 59 يوم، وممكن يكونوا 60 يوم، ممكن 58 يوم. خدت بالك ازاي؟ فانت تقول ايه يا عم بزياده شويه، انت احنا مش في سوق جمله. خدت بالك ازاي؟ احنا مش في سوق جمله، دي احكام شرعيه. دي ايه؟ احكام شرعيه لابد ان تكون دقيقا، لان الفقه هو دقه الفهم. الفقه ايه؟ وفي الصحيحين من حديث معاويه رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا ايه؟ فقد جعل نبي الاسلام عليه الصلاه والسلام علامه الخيريه هي التفقه في دين الله عز وجل. وانا قلت لنفسي ولحضراتكم قبل كده ان خليفه المسلمين وامير المؤمنين وحامي حمى المله والدين سليمان بن عبد الملك بن مروان، وكان وسيما جميلا انيقا مهندما، فضلا على انه يحكم ثلاثه ارباع الدنيا، ثلاثه ارباع الدنيا، وكانت عاصمه الخلافه في دمشق الشام التي اعزها الله باهل التوحيد والسنه بعد اهل الشرك والضلال، صحيح ولا لا؟ ايوه. اللهم مكن لهم ووفقهم لتحكيم شريعه الله. اي نعم. فبارك الله فيك. كان في الحج ومفتي مكه عطاء بن ابي رباح. عطاء بن ابي رباح ده من التابعين وتلميذ ابن عباس حبر الامه ترجمه القران. حكايته ايه؟ واحد تضاريسه اسود الوجه بيلمع، اسود ملمع والسماره يعني، لا اسود ملمع. اين؟ طب مناخيره فطسه برشاحه كده، شعره اكرت. وبعدين الناس واقفين صف يستفتونه، اللي بيسالوا عن الحج المتمتع، ولا عن القارن، ولا عن الهدي، ولا عن محظورات الاحرام، ولا انواع الدماء، واللي وقع في مساله بيسالوا فيها. فسليمان بن عبد الملك معاه ولديه وهو خليفه المسلمين، فجاي مباشره على عطاء بن ابي رباح قال له وقف في الصف، وقف في الصف. خدت بالك ازاي؟ ايوه. لكن تقدر تعملها مع عسكري انت؟ ده خليفه المسلمين، مش رئيس مجلس المدينه ولا المحافظ ولا رئيس، ده مش رئيس دوله، ده رئيس دوله الخلافه بيحكم ثلاث ارباع الدنيا. خدت بالك ازاي؟ ايوه. فرجع وقام ماسك اولاده من تلابيبه من هنا، قال له هل رايتم ماذا فعل بي امام الناس؟ اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، يرفع الله الذين امنوا منكم الذين اوتوا الايه؟ العلم درجات. صوره المجادله. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. في الايه رفعهم الله مرتين، مره انهم من اهل الايمان، ومره انهم من اهل الايه؟ العلم. فهمت كيف؟ اي نعم. والنبي عليه الصلاه والسلام قال في صحيح مسلم حديث عمر بن الخطاب: ان الله يرفع بهذا الكتاب ايه؟ اقوام. وايه؟ ويضع به اخرين. ويضع به اخرين، اللي هو سيدنا عمر وضع اميرا على مكه، فاتى يعني يتحسس احوال الرعيه، فمر في واد من اوديه مكه فقال لعامله على مكه، عامله يعني ايه؟ الامير الذي وضعه على مكه: من استعملت على هذا الوادي؟ مش انت دلوقتي لما تكون محافظه الدقهليه فيها مثلا حوالي 17 مركز، بتحط على كل مدينه رئيس مجلس مدينه؟ فهو بيقول له: من استعملت على هذا الوادي؟ قال له: ابن ابي ابزه. قال: من ابن ابي ابزه هذا؟ قال: مولى من موالينا، عبد عبيد. فاما سيدنا عمر قال له: مولى؟ فقال له: مولى يعني استنكارا. قال له: يا امير المؤمنين يا ولدي لا تحرك، لا تشغلني معك. قلت له: ازاي؟ صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. قال: مولى؟ قال: نعم. قال: يا امير المؤمنين، انه عالم بالفرائض حامل لكتاب الله. الفرائض يعني المواريث. فلما قال له حامل لكتاب الله، عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله. سيدنا عمر قال كده: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به ايه؟ اخرين. ولذلك تلقى راجل امام لا ما كان يلتفت اليه قبل ذلك، فمن الله عليه بدراسه القران والقراءات، واذا به يؤم الغني والفقير والحاكم صحيح ولا لا؟ من الذي سوده؟ الذي سوده الله بسبب القرآن. الذي سوده الله بسبب ايه؟ بسبب القرآن. الذي سوده الله تعالى بسبب ايه؟ بسبب القرآن. دي قضية. قضية أخرى ان كلكم عارفينها في البخاري، ان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما كان يصطحب عبد الله بن عباس في مجلس الشورى وكان صغيرا، فشيوخ المهاجرين والانصار باللهجة العامية المصرية الزمزقوا، يعني قال ما كل واحد عندنا عيال، كل واحد ما نجيب عيالنا تبقى عيلة الشغل، دول شيوخ المهاجرين بس حدش يتكلم، بس صفحات وجوههم تقول هذا. مش انت احيانا تظل لزوجتك تقول لها ايه انت عرفانه ليه؟ تقول لك انا قلت لك انا عرفانه، قول لها الجواب باين من عنوان، صحيح ولا لا؟ ايوه، فبتقرا تقاسيم الوجه، فهم ما قالوش حاجه لكن وجوههم تنطق. فلما نطقت وجوههم بذلك اراد عمر ان يرد عليهم رضي الله عنه، فاتى فاجتمعوا قال يا جماعه ربنا قال في القران اذا جاء نصر الله والفتح ماذا تقول فيها فلان؟ قال له يعني لو النصر يجي نسبح ونحمد ونستغفر. وانت سكت، وانت يا ابن عباس؟ قال هذه اشاره على انهاء اجل رسول الله. فقال عمر والله ما ارى الا ما قلت يا ابن عباس. فحينئذ عرفوا مكانه ابن عباس العلميه، اسكت هس، فصمتوا بعد ذلك وعرفوا ان عمر رضي الله عنه لا يصطحبه عبثا ولا هباء ولا سدى ولا لقرابته لرسول الله فقط هذا في الحسبان، وانما لعلمه، حيث دعا له الرسول عليه الصلاه والسلام فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه ايه. اذن المراه الايس التي انقطع حيضها عدتها 3 أشهر قمرية، ولا بد أن نعرف نحفظ الأشهر الإيه قمرية، لأنه ينبني عليها إيه. ولو تزوجت بنتا صغيرة لم تحض وطلقتها 3 أشهر قمرية، الله، هي البنت اللي ما حضتش ممكن تتزوج؟ أيوة جسمها كبير وفاير وقوي لكن لسه ما حضتش، لا ده عندها 8 سنين ممكن تزوج ما دام تطيق الرجل، ما دام تطيق الإيه الرجل. الله، بس احنا سمعنا غير كده، ان البنت تتجوز 18 ويقولوا كملتك كانوا جايبين 16 وبعد كده يقولوا 21 لا، اذا البنت ممكن تتجوز ام وام امك عائشه، عائشه دي انزل الله فيها 10 آيات في سوره النور يبرئها في حادثه الافك، انزل الله فيها قرانا، ها، وكان الوحي ينزل على رسول الله وهو معها في لحافها، فهذا يدل على ايه؟ على عظم مكانتها. وقال ابن اختها عروه بن الزبير والله ما رايت اعلم بالشعر ولا بالطب من ام المؤمنين عائشه اللي هي خالته رضي الله تعالى عنها. فتقول كيف؟ الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام عقد عليها في 6 أو 7 من عمره، هكذا في البخاري، في 6 أو 7، وبنى عليها وهي في 9، وعاش معها 9 سنوات، ومات عنها في 18 من عمرها رضي الله تعالى عنها. يبقى تزوجها صغيرة ولا لا؟ يبقى عقد عليها قبل الحيض، وبنى بها بعدما حاضت، وعاش معها 9 سنوات ومات عليه الصلاة والسلام. خدت لك كيف؟ وأقامت بيتا، بل لا نعلم امرأة في الأمة أعلم منها، وكبار الصحابة كانوا يرجعون إليها يستفتونها في بعض الأمور رضوان الله تعالى عليه. فهي العالمة الحافظة المحدثة العفيفة المتعففة الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة، التي قالت عن نفسها والله كنت أظن أنني أهون على الله من ذلك، فما كنت أظن أنه سينزل فيها قرآنا، ما كنت أظن أنه سينزل فيها إيه قرآنا يرتل في المحاريب إلى أن يرث الله الأرض من عليها. ثم تأتي الشيعة الرافضة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية في هذا الزمان وفي ذاك الوقت الذي نحن فيه، ويرمونها بجريمة الزنا بعد تبرئة الله لا، فيكونوا كفارا كفارا لأنهم كذبوا الله تبارك وتعالى. يا إخواني ده عقيدة، يكونوا كفارا. وكنت أسمع قبل اللقاء كلاما قطع قلبي ومزق كبدي، سمعت أساتذة دكاترة ولا أريد أن أقول على مكانتهم الاجتماعية حتى لا نعرضوا إلى ما لا يحمد عقباه. قالوا أن النصارى ليس كفار. أي والله. قلت له يا ابني عدها تاني، يمكن أنا مش فاهم، عدها تاني خليها ترجع تاني. النصارى مش كفار. ده من لم يكفر الكافر فهو ايه؟ كافر. طب اذا قال استاذ دكتور بروفيسور في الشريعة يشرف على رسائل دكتوراه ان النصارى مش كفار، ده جريمة. جريمة عقدية. كيف نتلقى من هؤلاء الناس العقيدة؟ كيف نتلقى منهم العبادة؟ كيف نتلقى منهم المعاملات؟ كيف نقتدي بهم في الاخلاقيات؟ هل امثال هؤلاء يؤخذ منهم شريعة رب العالمين؟ امر خطير يا اخوان، امر في غاية الخطورة. واخر يقول النقاب ليس فرض ولا سنة ولا مندوب ولا مستحب. طبعا مندوب مستحب يعني اسأل كده. قال هو مباح. المباح. وثم بقى قال اي ان المرأة لو تلبسته لا تؤجر عليه. والنقاب في ثلاث كلمات، مشروع الكلمة الأولى، الثانية فريضة، الثالثة فضيلة. فضيلة والراجح أنه فريضة. قلت لك كيف؟ لو أنت قلت أنه فضيلة وليس فريضة فقد سبقك من أهل العلم بذلك. أما تجيب كلام ما قاله أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا ابن حنبل ولا سفيان بن عيينة ولا سفيان الثوري ثم ترموننا نحن بالجهل وأننا نابتة وأننا جهلاء وأنتم أهل العلم، ها؟ إيش هالكلام هذا؟ وآخر يناقش رسالة ماجستير، فوجد الباحث قد نقل عن شيخ فقهاء زمانه محمد بن الصالح العثيمين سيدنا رحمة الله عليه، فقال هذا لا ينقل عنه لأنه يكفر الأزاهرة. ووالله وبالله وطالله ما كفر شيخنا ابن عثيمين الأزاهرة، ولقد اكتحلت عيني برؤيته وشرفت بالجلوس تحت أقدامه وعكفت على كتبه ودرست كثيرا من كتبه فما وجدت هذا ولا سمعت هذا، وقد كلمت الشيخ وكلمني رحمة الله تعالى عليه. أي نعم، اتهامات، وكأننا نسينا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيها السادة، الطلقة الأولى طلقة رجعية، والطلقة الثانية طلقة رجعية، ولا يشترط في رد المرأة الولي، ولا يشترط فيها رضاها، ولا يشترط فيها الشهود، إنما يستحب. وعدة هذه المرأة إن كانت من ذوات الحيض ثلاث حيض، وإن كانت حامل أن تضع ما في بطنها، وإن كانت آيس أو صغيرة ثلاثة أشهر قمرية. طيب، إن طلقها لا تخرج من البيت، لأن الله تعالى قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. الخطاب ده خطاب عام ولا خاص؟ عام، للنبي ولأمة النبي. طيب، ألم نشرح لك صدرك؟ كتاب إيه؟ كتاب خاص، خطاب خاص. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. اسمع، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تبحثوا. أيها السادة، ولا يخرجن إلا يأتين بفحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. يعني إيه؟ يعني هي متطلقة، لبست حتة قصيرة، حتة خفيفة، عينك وقعت عليه اتحركت الرغبة فيك تبدأ تطوف حواليه، يعني عاوز ترجعها. طب لو انت وحطيت ايدك عليه بنية الرجعة رجع، يجوز يجوز قبلتها ها رجعت خلاص خدتها، لانك ايه خدتها ازاي قبلتها بنية الرجعة رجعت خدتها. بعض اهل العلم قال لو انت قبلتها او ضمنتها بدون نية الرجعة حرام ولا ترجع. الراجح قول الاحناف في المسألة والحنابلة انها ترجع حتى لو لم تنوي. هو انت عملت كده ليه؟ لانها زوجتك، ولو لم تكن زوجتك فلن تفعل. خدت لك كيف؟ يبقى الراجح انه اذا قبل او لمس خدت ايه يبقى ردها، يبقى ايه يبقى ردها. نعم. خلاصة درسنا هو ما ذكرناه وبثثناه اليكم حتى نسعد بلقاء حضراتكم في مغرب الأربعاء القادم، فنقرأ إن شاء الله تعالى ما تدرسناه معكم الآن. وصلى اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.